الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. قال: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. أورد المؤلف رحمه الله هذه المسائل من مسائل الغصب في سياق ذكره لأحكام البيوع. وقوله كتاب الغصب أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الغصب. والغصب لغة أخذ الشيء بالقهر والظلم، واصطلاحا في اصطلاح أهل العلم الاستيلاء على حق الغير بغير حق، الاستيلاء على حق الغير بغير حق. وابتدأ المؤلف رحمه الله أول المسائل بقوله: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه. فالغصب يوجب الإثم، وهو من الأمور المحرمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الآية الأخرى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأشار بالشرح إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن حنيفة الرقاشي أبي مرة الرقاشي عن عمه حنيفة الرقاشي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وفي لفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهو حديث حسن بمجموع طرقه، له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا ويرتقي بها إلى الحسن. وقد حسنه عدد من الحفاظ ومن أهل العلم المتأخرين، منهم العلامة الألباني رحمه الله. وهذا عام، لا يجوز أخذ أموال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه، حتى ولو كان على وجه المزاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عن ذلك. وأورد في الشرح رحمه الله حديث السائب بن يزيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. فهذا الحديث يدل على عموم هذا الحكم، وهو حديث صحيح كما أشار إليه بالشرح، وقد رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث السائب بن يزيد عن أبيه بإسناد حسن. فأخذ أموال الغير وغصبها أي أخذها ظلما لا يجوز ولو حتى على وجه اللعب، لأن في هذا ترويع له، حتى الشيء اليسير لابد من استئذان فيه ما دام له قيمة عند صاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. حتى العصا يعتبر هذا من الاعتداء. وفي هذا دليل على أن ما ليس له قيمة ليس دائما يكون كذلك، قد يكون ليس له قيمة عند إنسان وله قيمة عند إنسان آخر. ولهذا يقول العلماء: كل ما تتعلق به النفس وتشح به فهو من الأموال التي يجب أن تحترم ويستأذن فيها أهلها. فالعصا إذا صار صاحبها نفسه تتعلق به ويشح بها لا يجوز أخذها إلا بإذن، بينما ربما تجد عصا في الطريق مرمية وتأخذها وليس عليك فيه شيء، وهي من اللقطة التي يجوز التقاطها، وذلك لأن حكم الشيء يختلف من حال إلى حال ومن شخص لآخر. وكذلك من معنى عموم الغصب أنه ليس فقط ما أخذ بالقهر والقوة، بل حتى ما أخذ بالحيلة فهو من الغصب، كأن يأخذ مال أخيه بغير حق باليمين الكاذبة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيب من أراك، أي وإن كان المأخوذ قضيبا من أراك فهو كذلك. والحديث رواه أحمد وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فلو كان حتى قضيب من أراك فهو كذلك يوجب هذا الوعيد الشديد، فما بالك بتلك الأيمان التي يحلفها الناس في أخذ أموال إخوانهم وجيرانهم وخلطائهم، أيمان كاذبة يأخذون أموال غيرهم بالباطل. ولا يقول قائل: أنا قد قضى لي القاضي. القاضي إن جاملك فهو معك في النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فأحدهما من علم الحق فقضى بخلافه، والثاني من لم يعلم الحق وقضى، يعني بغير علم ولا تثبت، فهذان في النار، وأما الذي في الجنة فهو الذي علم الحق وقضى به. فهذا القاضي الذي قضى لك إن كان قد جاملك أو قضى بدون تثبت فهو معك في النار، وإن كان ليس كذلك وإنما احتلت عليه باليمين والشهود، شهود الزور والبينات الكاذبة، فهنا هو بين الأجر والأجرين وأنت تأثم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: فكيف بمن دونه، إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بغير حق فإنما أقتطع له من نار جهنم، فإنما أقتطع له من نار جهنم، يعني يريد الزيادة فليستزد من نار جهنم. فما يقوله بعض الناس: أنا أخذت حقي بالقضاء، هذا لا يخرجك من عقاب الله ولا غضبه، لأنك تعلم أنك أخذته بالقضاء لكن فيه غش وفيه تدليس وفيه كذب وفيه أيمان زائفة. وقول الزور الذي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه بالوعيد الشديد، فكل هذا لا ينجيك من غضب الله وعقابه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. والحديث في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر، وجاء معناه عن غيره. فلا مفر ولا منجى إلا بالصدق والحق والعدل. فلا يقولن قائل: أنا وصلت إلى ذلك بقول الشهود، وأنت تعرف أن الشهود جاملوك. وصلت إلى ذلك بحكم القاضي، وأنت تعرف أن القاضي قضى بغير علم، أو بشهادة الزور التي شهدها من شهد، فهذا لا ينجيك من عذاب الله. ونحو هذا كثير من الخصومات التي تقع بين الناس وفيها مظالم، وكل تلك المظالم يحاسب ويعاقب أهلها عليها، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: ويجب عليه رد ما أخذه، يعني التحلل لا يكون بمجرد التوبة، بل لابد من رد هذا المغصوب. ولهذا ذكر العلماء في شروط التوبة الشرط الرابع: إذا تعلق بالمظلمة حق من حقوق الخلق فإنه لا تصح له التوبة حتى يتحلل برد هذه المظلمة. فإن كانت مال قليل أو كثير فإن توبته لا تكمل ولا تصح حتى يرد هذا المال ويتحلل من صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. قد يقول قائل: أنا ما أستطيع أتحلل بنفسي، أستحي، سرقت مال مثلا. يقول أحدهم: أنا أخذت مالا، ويزعم أنه لا يطيق أن يقابل من أخذ منه. يقال له: رد المال ولو بواسطة، ولا تحرم نفسك من التوبة في الدنيا، فإنك ستندم على ذلك في الآخرة. وأورد رحمه الله تعالى في معنى ذلك ما أشار إليه في حديث عمران وغير المتقدم: إنما أموالكم ودماءكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث، وقد سبقت الإشارة إليه. وسيأتي إن شاء الله التنبيه كذلك على شيء من معنى ما ذكر من وجوب رد ما أخذ. ثم قال: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إشارة إلى حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. وهذا كله تفسير لمعنى وليس لعرق ظالم حق. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا اللفظ حديث عنه عليه الصلاة والسلام، وقد قال كما أشار في الشرح في حديث رافع بن خديج الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا معنى ليس لعرق ظالم حق، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن الزبير الآتي، وقد روي معناه عن عدد من الصحابة. فمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، لهذا الحديث والذي سبق ومعناه وفي معناه أحاديث كثيرة، بل عموم الأدلة من الكتاب والسنة تدل عليه. ليس لعرق ظالم حق لأنه معتدي، طيب إذا أثمرت الشجرة يقال له كذلك حتى لو أثمرت الشجرة ليس له من زرعه شيء، ويدل عليه قوله وله نفقته، وهذا يرجع إلى المالك. فمثلا لو أن إنسان زرع في أرض قوم بغير إذنهم فهنا يخير المالك بين أن يبقي هذه الشجرة وينتفع هو من بها ويدفع لهذا المعتدي ما يستحقه حتى لا يأكل شيء ليس له فيه حق، أو يصطلحان والصلح خير. وإن قال لا أريد هذه الشجرة فله الحق لأن الغاصب معتدي، فيقال للغاصب ارفع شجرتك، سواء كان رفعها فيه إتلاف لها فهو يستحق ذلك لأجل ظلمه، أو كان رفعها لا يكون فيه إتلاف لكن فيه شيء من الكلفة والمؤنة فهو يتحمل ذلك كذلك لأجل اعتدائه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وله نفقته فهذا محمول إذا ما رضي صاحب الأرض باستبقاء الشجرة والانتفاع بها، فإنه لا يجوز له أن يأخذها بغير حق، كما أنه لا يريد الظلم على نفسه فكذلك لا يرضى بالظلم على غيره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما قوله ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، يعني هذا هو الأصل إلا أن يصطلحا، وأشار إلى حديث عروة بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. وفي رواية: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. ثم قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس يعني النخل، وإنها لنخل عم، لنخل عم يعني تامة. والحديث كما أشار أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث حسن. وجاء معنا من حديث سعيد بن زيد وقد حسنه كذلك العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وجاء من حديث سعيد بن زيد كما أشار عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. وهو يؤيد ما تقدم وهو كذلك حديث صحيح. فهذا الحديث فيه معنى ما أشار إليه: ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، يعني إذا لم يأذن صاحب الأرض. وأما إذا أذن صاحب الأرض فيصطلحان، يقول له مثلا صاحب الأرض: خلاص ما دمت قد غرست بغير إذني فأنا أأذن لك، لكن اعطني أجرة المثل، له الحق في هذا. يقول له: خلاص انتفع بهذه الأشجار لكن اعطني أجرة المثل، مثل ما الناس يعطون أجرة فأنت تعطيني على أرضي أجرة. أو يصطلحان الثمرة بالنصف أو بما جرى به العرف. أو يقول له مثلا: أنا سآخذ منك هذا النخل وأعطيك نفقته. وعلى هذا يحمل حديث رافع بن خديج: وله نفقته. فالظلم محرم من كل الجهات. وفي قوله: وليس لعرق ظالم حق، إذا كان العرق وهو الشيء اليسير فما فوقه من باب أولى. ومعناه أنه يكون ذلك عام في كل صغير وكبير، ليس له حق في شيء من ذلك ما دام أنه وقع على وجه الظلم. ثم قال رحمه الله: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب. وأشار بالشرح إلى حديث عائشة في الصحيحين، وجاء معناه عن عدد من الصحابة أشار إليهم بالشرح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. وجاء في لفظ عند أحمد وابن حبان وغيرهما عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض كلف أن يحفره من 7 أراضين. ففي حديث يعلى بن أمرة، وهو حديث حسن، أنه يعذب بحفره إلى 7 أراضين، هذا عذابه لأجل اعتدائه في هذه الأرض. وفي حديث عائشة: طوقه الله، وفي رواية: طوقه من 7 أراضين. ومعناه أنه يجعل في عنقه كالطوق كالقلادة، ويكلف بحملها ولا يستطيع، فيعذب بذلك في يوم عظيم كان مقداره 1000 سنة مما نعد. وهذه الأحاديث تدل أنه لا يجوز الظلم في سائر أموال الناس وفي الأرض على وجه الخصوص، وأنه إذا كان لا يجوز الظلم فيها وفي هذا الوعيد فمن باب أولى ألا ينتفع منها. ولهذا نص العلماء أن سائر تصرفات الغاصب باطلة، لأنه لا يملك، وما دام لا يملك فانتفاعه باطل فضلا عن تصرفه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. فإذا باع الغاصب المال لطرف ثالث، باع شيء أخذه غصبا لطرف ثالث، فتبين بالقضاء أو بغيره للطرف الثالث أن هذا المال مغصوب، فماذا يجب عليه؟ الواجب عليه أن يرده إلى من علم واستيقن أنه غصب منه، ثم هو يطالب بحقه من الغاصب. قد يقول قائل إذن يضيع مال الثالث. الجواب: كان الواجب على الثالث أن يتثبت في الشراء من أن هذا المال ملك لهذا الغاصب، فإن كان هناك شبهة كان له الحق بموجب الشبهة أن يطالب بالعوض إما عبر القضاء أو بغيره. وأما من دخل في شراء شيء مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب فهو ليس له شيء أبدا. وهنا تأتي مسألة، وهي إذا تلف هذا المغصوب فادعى الغاصب أن هذا المغصوب قيمته كذا وكذا، وادعى من غصب عليه المال بأن قيمته كذا وكذا، فالقول قول من؟ قال العلماء: القول قول صاحب السلعة المغصوبة، لأن الغاصب بغصبه إذا اعترف بغصبه فهو ممن لا تقبل شهادته ولا يقبل قوله إلا ببينه، وذاك على أصل الصدق. وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يؤيد هذا المعنى. وهكذا كذلك من مسائل هذا المعنى أن الغاصب إذا غصب شيئا محرما فإنه ينظر في هذا المحرم، فإن كان الشرع لا يجعل له قيمة فليس له قيمة، وإن كان الشرع يجعل له قيمة فعليه قيمة المثل، وإن اختلفوا فالقول قول صاحب هذه السلعة أو هذا المتاع. مثاله: لو أن إنسانا غصب خمرا فغصب الخمر الغصب كله محرم، وغصب الخمر ليس فيه ضمان لهذا الخمر لأن الخمر أمر بإتلافه ولا يحل اغتناؤه وامتلاكه، لكن لو كان هذا الخمر لمسلم يصنع الخل لم يدري أنه مر بالخمر، فهنا يلزم بقيمة المثل من الخل لا من الخمر. وهكذا لو كان لكافر ذمي مستور، وقد مر معنا في أبواب سابقة أو في دروس سابقة أن الكفار يقرون في عقد الذمة على ما ظنوا في شريعتهم أنه حلال إذا استتروا به وإن كان في شريعتنا حرام، مثل الخمر لا يقرون على بيعه وشرائه والإعلان به وإظهاره، وما استتروا به فإنهم يقرون على ذلك، يعني ما كان في الستر، وإن كان يمنع بيعه وشراؤه وتداوله، وأما ما كان مستورا فإنهم يقرون على ذلك ما دام في الستر لأنهم يظنون أنه حلال في شريعتهم. فإذا أخذ من ذاك الستر كان على الغاصب في ذلك الضمان، لا ضمان العين ولكن ضمان القيمة، أما العين فلا يجوز لأنه قد انكشف ولا يجوز تعويض الخمر. وهكذا كذلك ما كان بمعنى هذه المسائل كما نص عليه العلماء في أبواب ومسائل كتاب أو باب الغصب. ثم قال رحمه الله: ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. ومعناه من أتلف هذا المغصوب فعليه مثله إن كان له مثل. ودليله ما جاء في حديث عائشة في قصة صفية وأصله في الصحيح وأشار في هذا اللفظ وهو لفظ أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم أنه قال عليه الصلاة والسلام حين كسرت عائشة إناء صفية فقال إناء كإناء وطعام كطعام، وفي رواية إناء بإناء وطعام بطعام، يعني غارت عائشة رضي الله عنها لما جاء الطعام إلى بيتها فضربت الإناء فسقط وانكب الطعام وانكسر الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام أو إناء كإناء وطعام كطعام. وفي حديث أنس عند الترمذي بإسناد حسن طعام بطعام وإناء بإناء. الشاهد إذا كان الشيء له مثل فيعوض بمثله، فإن كان ليس له مثل أو لا يمكن أن يعطى مثله فإنه يقوم بقيمته. فأما الأول فقصة عائشة مع صفية، وقد ذكر المؤلف لها طرق منها ما في البخاري وغيره من حديث أنس ومنها ما جاء خارج الصحيح، فهذا بالنسبة للمثل. وأما بالنسبة لما يقوم فهو إذا كان في غير ما يمكن إعطاء المثل فيه، إما لأنه ليس له مثل فيعطى بقيمته. مثلا غصب إنسان شيء مما يملكه وقد ورثه عن آبائه من الآثار القديمة، فهنا يدفع القيمة إذا كان هذا الشيء ليس له مثل. مثلا جنبية لها وصف معين ولا يوجد لها مثل، لكن لها قيمة، قيمتها معروفة، إما قد وضعت لها ثمن وقيمة عند من كان يريد أن يشتريها أو نحو ذلك، فهنا عليه القيمة. أو كان كذلك مما لا يمكن وضع المثل فيه لأنه يحرم على المسلم ويحل لغير المسلم مثل ما سبق في المثال المتقدم، فإنه كذلك يكون فيه القيمة كما تقدم. بالنسبة لخمر الذمي فإنه يقر على شربه إذا كان مستترا لتأويله والشبهة عنده، ولا يقر على إظهاره وإعلانه لشربه، ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذه أو في مثل هذا الباب. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل هذا الباب. يقول السائل: ما معنى أصله في الصحيح؟ معناه أن الحديث بهذا اللفظ خارج الصحيح، ولكن أصل القصة والمعنى في الصحيح بغير هذا اللفظ، مثل حديث عائشة. حديث عائشة بهذا اللفظ ليس في الصحيح، لكنه في صحيح البخاري من حديث أنس كما أشار إليه الشارح. فإذا أصل القصة في الصحيح، لكن ليس من حديث هذا الصحابي ولا بنفس اللفظ الذي ذكره. يقول: هل يستعير رجل سلعة صاحبه بدون إذنه، ولكن لو أخبر سيأذن له، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. وعلى هذا قولهم: الإذن العرفي كالإذن اللفظي. وهذا مما يذكر في القواعد الفقهية وقد مر معنا في دروس سابقة. يقول بعض الناس يعملون في عمل الخل فيخرج من الأشجار خمرا ثم يعامل ويبقى 40 يوما ويتحول خلا، ما حكم ذلك؟ مر معنا في دروس سابقة أن الأحوط أن لا يجعله يمر بمرحلة الخل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تحويل الخمر إلى خل، فما دام أنه يعلم أنه يمر بالخمر فينبغي عليه أن يعمل حل لذلك. والحل كما ذكر العلماء له طرق، ومن أيسرها وأحسنها وأسهلها أن يضع في الوعاء شيء من الخل، فإذا وضع في الوعاء شيء من الخل لم يمر الخمر، لم يمر المعتصر هذا الذي ينزل من الأشجار العصير، لا يمر بالخمر بل مباشرة يمر من هذا المعتصر إلى الخل مباشرة. وقد جرب هذا كثير من الإخوة وذكره العلماء في كتب أهل العلم، وهي طريقة سليمة وبعيدة عن الشبهة فضلا عن الحرام. وإلى هنا والله تعالى أعلم.